على جبل حول إحدى القرى، جميل الملاعب عالي الذرى. رأى الناس كهفا وللكهف باب، على شكله أحد لم يرى. على جبل حول إحدى القرى، جميل الملاعب عالي الذرى. رأى الناس كهفا وللكهف باب، على شكله أحد لم يرى. يقولون في الكهف سر كبير، ويا ربما كان كنز وفير، ولكن ما بابه مغلق. على نفسه من قديم الدهور، على جبل حول إحدى القرى، جميل الملاعب عالي الذرى. رأى الناس كهفا وللكهف باب، على شكله أحد لم يرى. وكم جاءه من ذكي رشيد، وصاحب عزم قوي شديد، فلم يستطع أحد فتحه ولا كسره، فهو باب عليم. وكم جاءه من ذكي رشيد، وصاحب عزم قوي شديد، فلم يستطع أحد فتحه ولا كسره، فهو باب عليم. على جبل حول إحدى القرى، جميل الملاعب عالي الذرى. رأى الناس كهفا وللكهف باب، على شكله أحد لم يرى. وفي ذات يوم أتاه غلام لطيف وألقى عليه السلام، وصار يحدثه كل يوم إلى أن تفت من بعد عام. على جبل حول إحدى القرى، جميل الملاعب عالي الذرى. رأى الناس كهفا وللكهف باب، على شكله أحد لم يرى. وقالت له الناس مستغربا، أبالعلم فست أم الموهبة؟ فقال بصبر طويل جميل، وبالكلمة الحلوة الطيبة. وقالت له الناس مستغربا، أبالعلم فست أم الموهبة؟ فقال بصبر طويل جميل، وبالكلمة الحلوة الطيبة. فقال بصبر طويل جميل، وبالكلمة الحلوة الطيبة.